في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع علي بن الجهم. ورحمة للغريب في البلد النازح، ماذا بنفسه صنع؟ فارق أحبابه فما انتفعوا بالعيش من بعده ولا انتفعا. كان عزيزا بقرب دارهم حتى إذا ما تباعدوا خشعا. يقول في نئيه وغربته: عدل من الله كل ما صنعا. فما مات من كنت ابنه لا ولا الذي له مثل ما سد أبوك وما سعى. بديهته مثل تفكيره، إذا رمته فهو مستجمع. ومن كفه للحياة مطلب، وللسر من صدره موضع. لعمرك ما كل التعطل ضائر، ولا كل شغل فيه للمرء منفعة. إذا كانت الأرزاق في القرب والنوى عليك سواء، فاغتنم راحة الدعاء. لم تذقني حلاوة الإنصاف، وتعسفتني أشد اعتسافي. وتركت الوفاء جهلا بما فيه، فأسرفت غاية الإسراف. غير أني إذا رجعت إلى حق بني هاشم بن عبد منافي، لم أجد لي إلى التشفي سبيلا بقواف ولا بغير قوافي. لي نفس تأبى الدنية، والأشراف لا تعتدي على الأشراف. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد، وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.